السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. إن شاء الله إذا الله يستر سبحانه وتعالى نتكلم اليوم على آخر مجموعة في سورة في قسم المثاني. وهي المجموعة مكونة من 13 سورة وهي أطول المجموعات يعني من حيث العدد، وإن كانت ليست أطولهن من حيث مقدار الصفحات والأجزاء. وبعدها نصل إلى المفصل. فلذلك الآن نتكلم عن 13 سورة إن شاء الله في مجموعة هي مجموعة الحواميم، وقبلها سورة الزمر إن شاء الله نتكلم عنهم مع بعض. بصفات سورتين في قبل الحواميم وثلاث سور بعدها إن شاء الله نتكلم على حسب ما يلهم الله سبحانه وتعالى. فإن كان حقا فمن الله ورسوله، وإن كان باطلا فمنه ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئا. نمضي على ذلك إذا ما كان في سؤال عما مضى. سنتكلم إن شاء الله على سورة من سورة الصافات، بعدين نتكلم عن المجموعة مجموعة الحواميم. سورة الصافات كما أعلمها أنا فيها من أنماط من ابتلاءات الأنبياء. سيدنا نوح بيقول في حقه سبحانه على الكرب العظيم، بحق سيدنا إبراهيم بيقول إن هذا لهو البلاء المبين. نسأل الله سبحانه على البلاء السلام من البلايا والمصائب. عرفت كيف يعني هذه الأشياء المكروهة للإنسان؟ قال عنها صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلذلك استوجب في هذه السورة ذكر السلامة في أنبياء ذكر السلام لهم مقيدة، مثل سلام على نوح في العالم، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على موسى وهارون. بعدين في آخر السورة أتى سلام على الكل وسلام على المرسلين. واضح كيف يعني هدول سادات الأنبياء هم في اعتقادهم الذروة وهم أعلى نمط من البشرية، والله سبحانه وتعالى ابتلاهم في هذه الحياة الدنيا. الحديث أنا ما حققته، لكن في حديث يروى إن الله لا يعذب حبيبه ولكن قد يبتليه. وفي الحديث الصحيح أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بس المطلوب منا كلياتنا أنه ما نطلب البلاء لأجل هذه الرتبة. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصلنا إلى هذه الرتبة بدون ابتلاءات منه سبحانه وتعالى. لكن هون ذكرت أنماط من البلاء قد لا أستطيع أن أوضحها كلها، لكن هون في أعيان الأنبياء جاء السلام لهم وذكر غيرهم بدون ذكر السلام بعدهم. يعني نحن لما الحوت ابتلع نبي من الأنبياء، هاي بالنسبة لنا يعني فوق التصور. لاحظت كيف فيها ابتلاءات شديدة وهي مذكورة بالتفصيل في هذه السورة وفي غيرها. فإذا هذه أنماط بلاء للأنبياء. طبعا الصافات هي مجموعة عند جمهور المفسرين، في عدد الصافات وفي المرسلات وفي الذاريات وفي النازعات، هي مجموعة من الملائكة لها وظائف معينة ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها. ولعل هنا أيضا أتى في ضمن السورة وإنا لنحن الصافون، يعني الملائكة من مميزات الصفوف لاحظت كيف. وفي رواية أظن عن الإمام أحمد في رواية سيدنا حذيفة، فضل على الأنبياء بثلاث وذكر منها وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. واضح كيف؟ يعني هذا الصف الذي عند الملائكة هو أمر عظيم، وقد ندرك بعضه وقد لا ندرك جله. واضح كيف؟ وفي نظري قد أكون مخطئا، صفوف الملائكة تكون على قدر مراتب عند الله سبحانه وتعالى، يوجد تفاوت في المراتب عند الله سبحانه وتعالى في ذكر هؤلاء الملائكة. نعم، ننتقل لسورة صاد. ذكر نمط، هذا ذكر الإمام السيوطي أيضا، ذكر نمط آخر من الأنبياء وابتلاءاتهم. وهم إجا لفظ خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فهي أنماط من ابتلاءات الأنبياء في خلافتهم عن الله سبحانه وتعالى في الأرض، في مظهر الملك، هذا ظاهر في سيدنا داود وسيدنا سليمان، في مظهر الصبر ظاهر في سيدنا أيوب، في مظاهر أخرى من مظاهر الخلة والبنوة وما إلى ذلك. مو بنوة الله، بنوة يعني الأنبياء. لاحظت كيف مذكورة في ذكر سيدنا إبراهيم وأولاد سيدنا إسحاق ويعقوب سيدنا إسماعيل وما إلى ذلك. واضح كيف؟ يعني هون أنماط من الخلفاء. ليش أنا ركزت على لفظة خليفة؟ في عندك بسورة البقرة قال إني جاعل في الأرض خليفة، ألف لام ميم مبدوءة بألف لام ميم. في عندك سورة الأعراف مبدوءة بألف لام ميم صاد، وفيها جعل ذكر سبحانه وتعالى أنماط من الخلفاء الذين استخلفهم في الأرض. قال سبحانه وتعالى في حق قوم هود واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وقال في حق قوم سيدنا صالح واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعده. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هنا كأنه سورة الأعراف من حيث ربط المعاني ببعض جامعة لما ذكر في سورة البقرة وسورة صاد. سورة البقرة هي تتكلم عن الأمور، معطيات مادية محضة تجعلك مستخلفا من الله، افعل أو لا تفعل. يقولوا أن سورة البقرة فيها ألف ألف ألف أمر وألف نهي من افعل أو لا تفعل. لما تكون أنت مثلا تجتنب أكل لحم الخنزير وتجتنب شرب الخمر، وفي شيء تعتبره حلال في شيء تعتبره حرام، هذا من استخلاف الله لك في الأرض بأنك تنفذ أوامره سبحانه وتعالى. وفي سورة الأعراف ذكر قصص لأولئك الذين استخلفهم الله في الأرض، هنا في سورة صاد ذكر بعض الصف المنتقون من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا طريقة الربط عندي بين ما ذكر في سورة البقرة وذكر في سورة الأعراف وذكر في سورة صاد. فلذلك إذا واحد عنده أي سؤال عن هاتين السورتين، يعني سورة صاد تمشي على نفس نمط سورة الصافات، لكن بذكر كما ذكر الإمام السيوطي أناس من الأنبياء غيرهم. طبعا لازم نوه أنا بهذا الأمر، في بعضهم توهموا أنه في خطايا للأنبياء هم بهالسورة وتكلموا بكلام لا يليق بحضرة الأنبياء. لاحظتوا كيف؟ يعني هون بيصير في انحطاط بالمستويات كثير لما نتكلم نحن. لما يكون في أنبياء هدول في نظرهم أعلى نمط وأعلى شريحة من البشر، فلذلك أنت بدك تحسن ظنك بهم كثيرا. عرفت كيف؟ وإذا ما وفقت لحسن الظن بتقول أنا ما بعرف. عرفت كيف؟ أما نقعد نتكلم بكلام باطل عن أولئك الأنبياء، ومن أعظم الكتب لمن أراد أن يهتم بذلك في كتاب اسمه عصبة الأنبياء مؤلف من قبل فخر الرازي، بيدلك على أوجه، ما ضروري هذا الذي صار مع الأنبياء، بس أوجه من نمط براءة الأنبياء عن سوء الظن بهم. للأسف الآن في بعض الناس يسيئون الظن في الأنبياء. يقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته الشريفة: ما هممت من شيء مما كان عليه أمر الجاهلية إلا مرتين، كل ذلك يعصم لله. وهذا بيقول في مجمع الزوائد، نسيت إذا كان راوي البزار أو أبو يعلى، بإسناد رجاله ثقات، يعني هذا ثابت. عصمة الله سبحانه وتعالى حضرة سيدنا النبي عن أشياء لا تعتبر من الكبائر في الجاهلية ثابتة بهذا النص. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ شو مستفيد منها؟ إنه هون أخي أنت لما بدك تحكي عن الأنبياء وصلت ترفع مستوياتك كثير. عرفت كيف؟ ما بظنهم بشر بتحكي لكن البشر، لكن هم مؤيدون من الله سبحانه وتعالى، مؤيدون بالعصبة، مؤيدون بالوحي، مؤيدون بهذا، مؤيدون بذاك. فلذلك دائما لما أنت بدك تتشرف وتتكلم على الأنبياء والرسل بده يكون كلامك بهذا النمط. وجد إساءات، واحد قال له للنبي إن كان ابن عمتك والآخر أن يمتقل لها وعد، والثالث انتقده على فعل، لاحظت كيف وجد هذه الإساءة. لكن أنا بالنسبة لنفسي وبالنسبة لغيري لا أحب هذه الأمور. ليش؟ لأنه ثبت بالنص الشرعي عصمتهم عن ذلك. هذه سورة من بين بقية السور فيها أشياء قد توهم، بفتكي قد توهم ذلك. وأنا بحب أن أكون أبعد الناس عن هذا الوهم الظني السيء بالأنبياء، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه يعني مثال عليه، هذا مثال لا يكاد تفسير إلا يذكره، حتى توارت بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والعناق، قال أقطع عروس الخيل وأجريهم، عرفت كيف؟ في واحد شو بيقول لك، واحد من كبار شيخ بيقول لك صار يمسح أعرافه ويمزح عجبا من هذه الخلقة من الله. لاحظتوا الفرق كيف؟ لاحظتوا المستويات المنحطة في نظري والمستويات غير المنحطة في نظري؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك أنا حتى أجعل القصة الطويلة قصيرة بالنسبة لكم، ارفعوا مستوى لما بكون تحكوا على الأنبياء، ارفعوا شوي مستوياتكم. هاروت وماروت بيحكوا عن القصص، مع أنه الله سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله سبحانه وتعالى وظفنا بها الوظيفة، ونحن من نفذناك، عرفت كيف نتخ. بيجوا بيحكوا قصص معتلين، بيحكوا قصص وهي كوكب الزهرة، وبيجوا بيخلوا الملاحدة يتهموا المسلمين، هدول مسلمين متخلفين، الزهرة مخلوقة من زمان. يعني عرفت كيف؟ نحن في قصص باطلة عندنا بيقومنا عليها نظريات، هالنظريات يقومنا عليها عقائد، هذه العقائد تنسب إلى القرآن بعد، مشان إيش؟ مشان يثبتوا لك إن القرآن مو صحيح. لاحظتوا كيف نحن نسلك طريق معوج، طريق أعرج وطريق خاطئ من أساسه، حتى يصل من يصل، إن شاء الله ما حدا من الحاضرين يصل إلى ذلك، يصلون إلى أن القرآن ليس كلام حق. عرفتوا كيف؟ يعني هون بجوز أنا يكون عندي قصص معدة، بجوز أنت يكون هالقصص لمعدة يا أخي خليها ضبها معك، عرفت كيف؟ لا تنسبها لسيدنا داود، لا تنسبها لسيدنا سليمان، لا تنسبها إلى أولئك العلية من القوم، سادات الأنبياء. يعني وينها؟ بده يكون في تمييز يوم القيامة. يوم القيامة هؤلاء الأنبياء يميزون كما في حديث الشفاعة العظيم. يعني نحن نقع بمشكلة، بيصير في عرق وبيصير في أشكال ألوان، ونصير نستغيث بالأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا نوح، عرفت كيف؟ شلون يعني؟ شلون أنت بدك تستغيث سيدنا آدم وأنت نظرتك لسيدنا آدم مش له ولا بد؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك من الآن حسن نظرتك، عرفت كيف؟ وهو هذا الخلل كما ذكروا بعض الشيوخ. ليش بيصير هالخلل؟ بيصير هالخلل يوم القيامة لأنه ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدوروا من زلمة لزلمة حتى يوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت تعرفانه مظبوط ما بتدور هالدورة معه، كنت دغري بحثت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه عندما يطلبونه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني إذا بتاخذ مني فقط إنه اللي بده يقرأ قرآن، يعني بده يقعد يتعلم على سادات الأنبياء والرسل، يرفع المستويات شوي، ما يظنون أنه مثل حكايته وشايفه. هن البشر وهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ما دي هذا الرسول يأكل الطعام، لكن كل الخصائص ومميزات من عند الله سبحانه وتعالى، هي ما بتدخل من العصمة، من السداد، من الهدى، من الاستقامة في الكلام، من الاستقامة في الأفعال، من أشياء نعرفها ومن أشياء لا نعرفها. فلذلك هدول سورتين. وبس آخر ملاحظة، البنتين ممدوئين بلفظة الصاد، حرف الصاد، شو سره ما بعرف أنا. لاحظوا كيف بعدين نبدأ هاي المجموعة، هاي مجموعة الحواميم، كان سيدنا عبد الله مسعود يسميها العرائس، وهي الواقع كنمط قرآني. لا هي مثل المكي المقطع الآيات كثيرة مقطع بالنسبة للجمل، مقطع بالنسبة للألفاظ، ولا هي من النمط المدني التي فيها طول في الآيات وفيها طول في الجمل وفيها طول، هي تقريبا وسط بيناتهم. ولذلك في رواية أخرى قال عنه سيدنا عبد الله مسعود ديباج القرآن. وهذا طبعا أنا ما حققت الرواية، لكن كثير من الروايات التي ذكرها الإمام السيوطي عن الحوامي أنها نزلت على نفس الترتيب الموجود الموجود في المصحف. لاحظت كيف هاي الفكرة ما بتكون يعني بجوز نحن قاتلنا المسعودون من العتاق الأول وهم من خلال ذكر الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء عرفت كيف، لكن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة. نزول القرآن قد لا يكون على نفس الترتيب الذي هو في مصحفنا، لكن هذول الحواميم السلسلة هاي نزلت هكذا في معظم الروايات التي ذكرها الإمام السيوطي، ما نزلت على هذا الترتيب. ليش أنا بحط أول شيء الزمر؟ هلا بحلل كل شيء في سورة الزمر، هاي مو مبدوء أبي حامي بمصحفنا المنور. بعدين عندنا بتبدأ الحواميم، في عندك غافر، في عندك فصلت، في عندك الشورى، في الزخرف، في الدخان، الجاثية، وبعدين الأحقاف. هذول هن مجموعة الحواميم. بيبقى عندنا ثلاث صور إن شاء الله بنتكلم عنه. طبعاً بجوز في أذهان نيرة من المستمعين يحسبوا يربطوا بيناتهم، أنا بجوز ما استطعت قوته. شو هل خلاصة؟ شو بدي أعطي؟ خلاصة بكلمة واحدة. نحن بالقرآن الكريم في عنا سلسلة ظاهرة، فلان قرأ على فلان وفلان قرأ على فلان هيك حتى نجي نصل للصحابة نصل لسيدنا، وفي سلسلة باطنة تتكلم عنها هذه السورة. رفت كيف؟ يعني هون متفكر حالك يعني السلسلة الظاهرة التي ذكرتها هي خلص كل شيء، لا، في سلسلة باطنة إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عظم، فيها عظم. يعني أنت لما تكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى سواء من حيث الظاهر أو من حيث الباطن، هذا بحد ذاته يعطيك معطي. ليش أنا ذكرت سورة الزمر معها؟ لأن في قراءة شاذة، لا حدا يقول إنه أنا عم زيد بالقرآن شاذة، في قراءة شاذة مبدوءة بحاميم، بعدين المقدمة تبع تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، هاي مذكورة في سورة الجاثية، مذكورة في سورة الأحقاف، مذكور هون تنزيل الكتاب من الله الغفور العزيز العليم. لاحظت كيف؟ يعني هون في تشابه بيناتهم وفي ترابط. الحاميم هنا مستورة وليست ظاهرة. مشان ايش؟ مشان دل انه هذه السورة هي سورة الإخلاص، اللي بده يعرف معاني الإخلاص بمعانيها بعشر صفحات أو ما إلى ذلك يقرأ سورة الزمر. وهذا مثال أنا بذكره حي على السور التي تكون متوسطة طول سورة الزمر، وفي سور مختصرة اسمها قل هو الله أحد كمان وقالها سورة الإخلاص، يعني ما مع وقت الله يتوب علينا، شايف كيف؟ ما مع وقت إنه يقرأ حقائق الإخلاص في سورة الزمر فليقرأها في سورة الإخلاص. إذا سورة الزمر هي تتكلم عن الإخلاص، هي أول واحدة من المجموعة الحواميم، لأن نمط القرآن يشبه نمط الحواميم. وفيها في بعض القراءات الشاذة بمصحف ما موجود، في بعض القراءات الشاذة مبدوءة بحاميم، فهذا يدل على شيء، يدل على خفائها في كونها من حاميم. شايف في بعدين هاي السور السبعة، لاحظت كيف؟ كما قلت لكم هي موضوعة واحدة عقب الأخرى، وهي في ترتيب نزولها كترتيبها في المصحف على معظم الروايات التي ذكر الإمام السيوطي في الإتقان. لاحظت كيف؟ فلذلك هذا ما أعتقد، وهي فيها التسلسل. شلون التسلسل؟ أنا راح أحطها بسرعة وبعدين أحاول أشرحها. هون الموحي سبحانه وتعالى، هون العلاقة بينه وبين الوحي، بعدين العلاقة بينه وبين موحى إليه يعني الأنبياء والرسل، بعدين العلاقة بينهم وبين الموحى إليهم يعني الأمم. لاحظوا كيف هذا هو السلسلة الباطنة التي ذكرناها. الموحي سبحانه وتعالى إذا بدك تعرف أوصافه من قبل كونه أوحى إلى عباده، أعظم مرجع لمعرفة ذلك هو سورة غافر أو سورة المؤمن. شايف غافر والمؤمن من أسمائه سبحانه وتعالى. وهي السورة أنا ما وجدت مثلها بالقرآن، في ثلاث آيات بتنتهي رب العالمين، لكن في ثلاث آيات فيها بتنتهي بلفظة رب العالمين. عرفت كيف؟ فيها أوصاف طبعا كثيرة قد أنا أنسى معظمها، عرفت كيف؟ للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذا الوحي. شايف كيف؟ يعني هون ما بعرف إذا أنا لازم وسع البحث لما لا، في ناس بيتهموا القرآن إنه هو مكذوب وبيتهم، عرفت كيف؟ هذا يا سيدي هذا القرآن هو نعمة من الله لك، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أكرمك به. شايف كيف؟ أنا من تجربتي قد أكون مخطئا، معظم الناس ما بيقابلوا هذه النعمة بما يليق بها، عرفت كيف؟ هلا صرنا كمان شو بدنا نحن إجازة قرآن مشان شو؟ مشان علقها بالصالون وتمنفخ على عباد الله، عرفت كيف؟ يعني حتى القرآن صرنا نستعمله لأهداف غير الأهداف السامية التي أنزلها الله. هذا القرآن يا سيدي هو الذي رفع جيل الصحابة مما كانوا فيه إلى أن صاروا خير القرون. واضح كيف؟ بدك ماديات؟ بعهد سيدنا عمر تدفق المال إلى المدينة، أتي بسواري كسرى، أتي بتاجه يهود، شغلات يعني بالنسبة للقوانين الوضعية التاريخية ما يمكن تصير، عرفت كيف؟ صارت خلال أقل من 20 سنة ببركات هذا القرآن الذي أنزل إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً هو بأبي وأمي توفي قبل أن يأخذ ثمار هذه الأشياء، قال له الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس، يعني لما تعب كثير بحياته لما بدأت تؤتي الثمار تؤتي الأكل، يلا مشان ايش؟ مشان كل واحد منكم يعرف حاله انه الدنيا هي مو هي كل شيء نتيجه يعني بيظهر فيه، عرفت كيف؟ في فلذلك ظهرت النتائج بعد وفاته بأبي وامي باقل من 20 سنة تدفق المال الى المدينه، تغير الحال. نحن بجوز نحن ما ندرك هذا الامل، لكن كانوا العرب في شده من العيش من الطعام والشراب والملبس والمطعم والمسكن، الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا سترتم بيوتكم كما تستر الكعبة ووضي على أحدكم على أحدكم الجفنة وريحة بأخرى ووقفت على رؤوسكم فارس والروم. هذا يعني بالنسبة لهم كان مستحيل، حتى في من فارس والروم ظنوا ذلك. لما أجوا بدهم يفاوضوا المسلمين قالوا له إذا أنتم جوعانين رجعوا نحن بنبعث لكم، هيك مفكرينهم جوعانين جايين، مو عارفين إنه في صار قرآن وفي صار. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذه الفكرة الخاطئة كانت موجودة عند غير المسلمين وعند بعض المسلمين، لاحظت كيف كلها تبدلت بها. يعني شو بدي أقول لكم أنا؟ شوفوا هلا في ناس، خليني احكي بصراحه، في ناس بيقيسوا الاسلام على المعطيات الحاليه. لاحظوا كيف نحن كمسلمين لك نحن مجرمين ونحن مقصرين ونحن لنا رفقي. الله سبحانه وتعالى ضمن لك اذا انت بتقوم بامر الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه الدنيا، الله سبحانه وتعالى بيضمن لك الدنيا والاخره. إذا أنت ما قمت بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستجيب له فغير مضمون هذا الدعاء. شو قال؟ قال كما روى مسلم في صحيح أمتي أمة مرحومة لا حساب عليها ولا عذاب، ولكن عذابها في الدنيا بالزلازل والقتل والفتن. شايف كيف؟ يعني كل شيء أنت بتشوفه سيء بالمسلمين الآن هو نتيجة أعمالنا السيئة. لاحظوا كيف؟ مو لأنه يعني هذا ما بيثبت إنه القرآن مو صحيح ولا بيثبت إنه الدنيا صحيح، بيثبت إنه نحن مو صحيح، نحن ما نغلط. ورفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ببركاته حول مضمون هذا الأمر لما ما استجيب له دعاء من كونه في الآخرة، وتصور لو كان بالآخرة قديش نتبهدل، شايف؟ إلى الدنيا. لاحظوا كيف؟ وهلا للأسف في كثير نقد بيجي، أنا سمعانه النقد ويمكن أنتم سمعانين أكثر مني، في كثير نقد بيجي هذا الإسلام، شايفهم كيف هذول المسلمين، شوف كيف معاملتهم. هذا نحن من بلاءنا لأنه ما عم نطبق دين الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عم نطبق القرآن، فالله سبحانه وتعالى عاقبنا في هذه الحادثة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. يقول سبحانه وتعالى في ذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا نظرنا بعين التحقيق تجد أنه كل آياتنا لسعة باب العفو، لسعة مو بباب ما كسبت أيدينا. الله سبحانه وتعالى بيحاسبنا على ما كسبت أيدينا، كنت شفتنا مبهدلين كمسلمين أكثر بكثير. فلذلك يا أخي اعتز بدينك، شايف، اعتز بقرآنك، اعتز بنبيك، عرفت كيف؟ هدول ساداتنا الصحابة مو ما كان عندهم قرآن غير القرآن الذي بينهم، لما قاموا به فقط أقل من 20 سنة تدفق المال وتحسن الحال بالمدينة، بالدنيا ما عم نحكي على الآخرة. نحن ليش متأخرين هلا؟ نحن متأخرين هلا لأنه نحن مانا قائمين كما ينبغي، ما عنا ثقة بالله سبحانه، نحن بنثق بالمصابي اللي بجيبتنا أكثر من الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هل سوء المعاملة التي نبرزها للقرآن وللديانة وللإسلام ولحبة سيدنا النبي هو الذي أورثنا ما ترونه من الشدة، ما ترونه من القهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ببركاته برحماته بشفاعته جعل ذلك وسيلة في الدنيا ما جعل يوم القيامة. تصوروا كانت يوم القيامة قديش كنا نتبهدل نحن، لاحظتوا كيف؟ نحن من حيث استحقاق مستحق منكم، بس صلى الله عليه وسلم قلب مضمونها فقال بالرد، برجع لكم الحديث، هذا الحديث بصحيح مسلم، أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها ولا حساب، ولكن عذابها في الدنيا بالزلازل والقتل والفتن. شايفين هدول كل شيء انت عم تشوفه من المكروهات هي نتيجة لسوء معاملتي، لان انا ما عم اشتغل مظبوط مع القرآن، ما عم اشتغل مظبوط مع الاسلام، فلذلك نتيجة لذلك حصلها. وللأسف هاي النقطة اللي انا بشوفها ايجابية جدا في بعض الناس بيعتبروها سلبية جدا، رفتكي، هذا يعني من فهمه الخاطئ الكاسد. ليش هيك الله عم يساوي فينا؟ ليش هيك الله عم يساوي فينا؟ اشوف حالك انت شو عم تساوي، رفتكي. فلذلك هنا سورة الغافر تتكلم عن البوح سبحانه وتعالى، فيها لفظة رب العالمين، انتهت فيها 3 آيات فيها، لاحظت كيف بيقول سبحانه وتعالى بالآية الأولى الله الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لاحظت أنا ما تتبعت، لكن ما وجدت موضع من القرآن في كل آية تنتهي برب العالمين إلا في هذا الموضع، 3 مواضع فقط. الوحي في آية الوحي المشهورة بسورة الشورى وما كان البشر يكلم الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. بعدين هون بتجي الموحى إليه، شو وصفه سبحانه وتعالى؟ 3 أوصاف للأنبياء: رسول مبين، رسول كريم، رسول أمين. خلاف يعني ما يظن الناس، عرفت كيف؟ بعدين الموحى إليهم، هدول أحوالهم تعبانة، شايف كيف؟ في منهم من قال ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما هي لكنا إلا الدهر وإذا تتلى على قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صالحين، يعني أشياء من المشاكل تبعنا. لاحظوا كيف؟ هون كل صورة من هالصور البينية هي توطئة أو بيان للعلاقة بين الموحي والوحي. لاحظ كيف ذلك سيدنا النبي من الفهم العالي استعملها عندما رد على عتبة بن ربيعة قال له حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. لاحظوا كيف أنتوا عم تحكوا عن هذا، أنتوا عم تحكوا عن نساء، أنا عم أحكي عن شيء، لاحظوا كيف تنزيل من الرحمن الرحيم. هنا سورة الشورى والدخان بينهما سورة الزخرف. ليش؟ لأن نحن للأسف ميزاننا خطأ مختل من ظن أنه الله سبحانه وتعالى اللي بيحبه بيعطيه من الدنيا، لا، خطأ هذا. ولولا أن يكون، بيقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، ولولا أن يكون، تتأملوا فيها، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا. بعد شو بيقول؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. حتى النبي ما عجبه، شايف شو قال؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شخصية النبي ما عجبته، بدهم يعني يا واحد من أكابر في نظره، طبعا بنظرنا هو سيدنا النبي أكابر أكثر منه، يا واحد من أكابر أهل مكة، يا واحد من أكابر أهل الطائف، شلون يعني راحة الرسالة؟ وهي نحن بالنسبة لنا بنحكي يا حكي، لكن هذا في ناس قضوا أعمارهم في انتظار هذا النبي وكانوا بيتوقعوا بشخصية أخرى. وبعدين قلت وانا دائما جعلها قاعدة مع الله سبحانه وتعالى، لما يكون عندك توقعات معينة والله سبحانه وتعالى خلق شيء غير هالتوقعات تبعتها دغري إليه، يعني دغري غير رأيك وغير حكيك وغير كل حلاسك. ليش؟ لأنه أنا عبد فقير ما بعرف شيء، عرفت بالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهذا معروف يعني، حتى بالسيرة بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، زوروا شو بيقول عنه، بيقول آمن شعر أمية بن أبي صلت وكفر قلبه. يقضى عمره كله هو عم ينتظر هذا النبي. بعدين لما اجى اتكلم بكلام موسى ساوى قصائد شعبيه موجوده في سيره ابن هشام وغيره، شيء بيسوء البدن، شيء بيخزي، عرفت كيف؟ مو هيك لازم تتعامل مع نبي ورسول. انا لما الله سبحانه وتعالى يكرمني بنبي او رسول، شايف كيف؟ وخاصه لما يكون سيدنا محمد بن عبد الله مع المطر بن هاشم سيد قريش وسيد بني هاشم، عرفت كيف؟ لازم انا اخرج عن كل شيء طاعه لله وطاعه للرسول. هذا الكلام النظر، وهذا ما فعله ساداتنا الصحابه، ونحن اذا كنا مقصرين في ذلك فالتقصير منا مو من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ اذا سوره الزخرف عم تحكي عن شو قال فرعون؟ هذا مين؟ لو هذا شو قال؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني أعطاء قياسات دنيوية. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء مع الملائكة مقتبل. هيك ميزان النبوة عنده، هيك النبوة، لا مو هيك النبوة، عرفت كيف؟ هذا الميزان خاطئ، وهذا الميزان كان يوضع خطأ في الحكم على الأنبياء في أمم سابقة، ووضع في أمتنا. بأمتنا وجد ناس قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية. لاحظتوا كيف؟ يعني كل هذا الميزان كله خطأ، شايف كيف؟ سورة الزخرف من أعظم السور التي تتكلم عن العلاقة بين الوحي والموحى إليه، مو على كيفي الله سبحانه وتعالى، مو على مرادي حيكون، مو على كيفي أنا والله بدي هيك نبي وبدي كل واحد بده. لا، الله سبحانه وتعالى بده يرسل. ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الوجه، هي من الاهتمامات التي جعلها سبحانه وتعالى. وكان نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها، عرفت؟ هي الاعتبارات التي يعتبرهم. أما بتعتبرني أسويرة من ذهب وأنهار وبدي شو ولا كاد يبين، وهذا كله هذا حكي فاضي، عرفت كيف؟ كله هي قياسات باطلة سائغة مردودة غير سائغة. هي لاحظوا كيف مردودة؟ نحن نظن أن الأنبياء هيك بيكون، لا مو صحيح، الأنبياء بيكونوا على مراد الله مو على مراد. لاحظت كيف؟ بعدين هنا تتكلم عن العلاقة بين الموحى إليه والموحى إليه، فلذلك لفظة الكذب تكررت أظن 13 مرة في صدر هذه السورة، عرفت كيف؟ وهذا من أكثر الأشياء التي اتهم بها ساداتنا الأنبياء مع براءتهم الكذب، إن أصدق مخلوقين للبشر، عرفت كيف؟ وأكثر ناس من البشرية اتهموا بالكذب. هلا ابليس ما حدا بيتهمه بالكذب فلان، لكن الانبياء شايف كيف؟ عندك حتى سيدنا النبي اللي ما كذب كذبه قط بيتهمه بالكذب، كل هذا بيقولوا كذاب، سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، عرفت كيف؟ يعني بالدنيا لا يغرك هدول اللي بيقولوا لك مو صحيح وبيقولوا لك كذاب وكذا، هذه اشياء اكثر ما تعلقت بالانبياء وهم منها براء، عرفت كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب والأشياء، عرفت كيف؟ ما يغرك يعني الصحف وما يطبع فيها والدعايات والإعلانات هذا كذاب، لا، هدول عم يحكوا على مستوياته. طبعا نحن عدينا ذلك. شلون عدينا ذلك؟ صار في عنا كبار شيوخ لازم نتبرك بأقدامه، هذا نقول عنه كافر، وهذا نقول عنه مو ملحد، وهذا عرفت كيف؟ يعني نحن عدينا هذا الأمر إلى طبقة ثانية. طبعا الحمد لله ما في حدا من الحاضرين بينكر الأنبياء ولا بينكر النصر ولا بيكذب الأنبياء والرسل، لكن في من الحاضرين في عدد لا بأس به بينكروا المشايخ، بينكروا هذا كذاب، هاي حديث خرافي، وهذا مدري شو. ليش أخي حديث كراثي ليش كذب، يعني هو مستحيل؟ لا ما صار معي، لك أنا شيخ الأولياء وأنا شيخ كل شيء، إذا ما صار معي معناته حديث خرافي كله. عرفت كيف؟ أنت خرافي، روح أنت خرافي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هيك صايرة مستوياتنا، صايرة مستوياتنا سوء الظن بكل عباد الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ طبعا هذول ما بقول لك انا ولا بناقشك للحظه انه هذول مثل الانبياء، لا مو مثل الانبياء، الانبياء هذيك في قضيه كفر وايمان، صحيح كثير من هؤلاء الناس اتهموا بالكفر وهم منه براء. لاحظت كيف؟ ليش نحن بنتهمهم؟ للماديه التي نعيش فيها. عرفت كيف؟ نحن نفكر حالنا ما في شيء بهالدنيا الا هالماديه يعني. فلذلك اذا واحد مثل هذا رواه في مجمع الزوائد، واحد حكى مع سيدنا جبريل من الانصار، شو بنعتبره خرافه؟ معقول يعني سيدنا النبي وافقه؟ شايف سيدنا النبي على البركه. عرفت كيف؟ ما كثير بيعرف بالقضايا العلميه، وافقه انه حكى مع جبريل، نحن بنعارض. لاحظتوا كيف مستوياتنا نحن، قديش نحن علمنا بالقضايا الروحانيه وقديش علمنا بهالاشياء وقديش علمنا بالماديه. بالماديات ما في اشطر منا، صخابه في الاسواق، ليفة بالليل حمار النار، عالم بأمر الدنيا شايل بأمر الاخره. هذا بينطبق هذا الوصف على كثير منا، الله يتوب علينا، الله يصلح حالنا، الله يرفع عنا كل وصف مما يكرهه منا سبحانه وتعالى. لكن هي الأوصاف هي عيب تكون فيكم. عرفت كيف؟ وعيب نحن نحكي عن رجال يمكن سبقونا وصاروا في أعلى مراتب الجنة، نحن بنعود نحكي عنه بالباطل، بنحكي عن، عرفت كيف؟ الحمد لله نحن الله حمانا. في ناس غيرنا بيحكوا عن الأنبياء، بيحكوا عن كذبهم وحاشا وكلا من ذلك. عرفت كيف؟ بيحكوا عنه. لكن نحن وإن كان الله سبحانه وتعالى حمانا من هالشغلة، لكن نحن وقعنا بشغلة صعب كثير كمان. ليش؟ لأنه أعراض هاي المسلمين ولحوم المسلمين، هذا كافر وهذا فلان مو صالح وهذا فلان خرافي، حديثه خرافي وهذا حديثه مو صحيح. شايف كيف؟ يعني نحن نازلين أكل لحم ميت يوم صبح ومساء ومستدوئين ومبسوطين عليه كثير. عرفتوا كيف؟ اشتغل بالشيء الذي ينفعك. فلذلك وصف الأنبياء وصفوا رسول مبين ظاهر، الله سبحانه وتعالى ما أرسل من الرسول إلا هو مبين، ورسول كريم يعني من حيث الأخلاق. شايفين كيف؟ لما قالوا عن حضر سيدنا النبي شو قالوا هذول الكفة؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شايف يعني بالأخلاق، قم بالأخلاق. شايف كيف؟ بعدين الرسول أمين بيقول صلى الله عليه وسلم أتتهمونني وأنا أمين من في السماء وأمين من في الأرض. لاحظتوا كيف؟ يعني وجد بعصره صلى الله عليه وسلم في واحد قال له اتق الله وأعدله، واحد قال له هذه قسمة ما أريد بها. لاحظ نحن كلامنا مزفت زفت مزفت كله. لاحظت كيف؟ وحضرت سيدنا النبي هو في شرف عال في مقام أعلى وأجل من هذا، من هذه الكلمات المنحطة والمستويات. فلذلك مشان أجعل الكلام الطويل قصير، هذول المجموعة في نظر القاصر هي تمثل السلسلة الباطنة التي دخل فيها قديش عدده والله ما بعرف، ألوف من الملائكة لجعل هذا القرآن يصل إليك. طبعا في عندنا السلسلة الظاهرة، الله يزيون عن الخير سادات المشايخ اللي قرأنا عليه القرآن اللي قرأوا عليه وكذا هيك إلى القراء السبعة والعشرة ثم إلى الصحابة ثم إلى حضرة سيدنا النبي. هي هي السلسلة الظاهرة. فنحن عندنا سلسلة ظاهرة تجدها في معظم إجازات القرآن، وعندنا سلسلة باطنة تجدها في القرآن. إذا واحد عنده أي سؤال عنها يكتب هذا السؤال إن شاء الله بنحاول أتباعي نجاوب عليه، نحاول نجاوب عليه. بصفي ثلاث صور بالآخر، هذه صور مدنية، يعني معظم هذه الصور التي ذكرناها لعله في بعضها فيها اختلاف، لكن هي معظمها مكية. هلأ في عندك ثلاث صور مدنية هي آخر ما في المزاني. شو من الصور المدنية؟ سورة سيدنا محمد أو يقال لها سورة الختام، وسورة الفتح، وسورة الفجورات. بعدين بيبدأ المفصل إن شاء الله، نرجع الكلام المفصل في الدرس القادم إذا الله ألهمنا الصواب. شايف كيف؟ حتى أكون صريح معكم، دورت كثير سورة سيدنا محمد عن كلمة بتتكرر ما وجدت. تعرفوا شو وجدت فيها متكرر؟ الشرط، شرط جوابه اعتقادي. كل واحد بيقوم بهالشروط المذكورة بسورة سيدنا محمد الله بيعطيه الفتح. لاحظت كيف؟ يعني أمور محدودة. شو آخر آخر شيء؟ أنا لاحظوا مثال في آخر. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عرفت كيف؟ يعني إذا أنتم ما عجب كل الحكي، الله سبحانه وتعالى قادر بقدرة مطلقة على أن يغيرنا ويأتي. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثاله. ربك تسمع الكلام، لما هون يحط لك شرط وجوابه، في كثير شروط وجوابه. لاحظت كيف موجودة في سورة سيدنا محمد؟ لما أنت بتطبقها بتقلي سورة البقرة طويلة، شايف في هون سورة سيدنا محمد هي 4 صفحات، عرفت كيف؟ عمال هيك بيصير هيك، عمال هيك بيصير هيك. لاحظت كيف سورة الفتح بعدها تتكلم عن واقعة بالسيرة، أنا بعتبر نقطة تحول كبرى في صلح الحديبية نزلت، وهي السورة بيقول عنها صلى الله عليه وسلم لا هي أحب إلي من حمر النعم، نزلت في ليلة إبرام صلح الحديبية. والله سبحانه وتعالى بشروا بفتح مكة، بشر حضرة النبي، طبعا بشروا بمقامات عالية، بشر ساداتنا أصحاب بيعة رضوان لقدر رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك لن يلج النار أحد شهد الحديبية إلا صاحب الجبل الأحمر. شو هذا صاحب الجمل الأحمر؟ ميت رعبي وعم يدور على جمله، عرفت كيف؟ شو لاحظت كيف يعني بكل من مواقع الخير ومواطن الخير يوجد حالات استثنائية، شايف كيف؟ وهي الحالة الاستثنائية هو شو هي؟ واحد باحث عن الدنيا، وين الجمل الأحمر؟ شايف كيف؟ وهذا الجمل عايش لما مات، عرفت كيف؟ هذول أصحاب الحديبية يلي الله سبحانه وتعالى حماهم من النار، محميين لما لا؟ والله محميين إلى يوم القيامة، والصادق المصدوق الله ما بيكذبوا، عرفت كيف؟ ما بيكذبوا، ما في حدا منهم يطأ وطأ في النار، عرفت كيف؟ لن يلج النار أحد شهد الحديبية، لاحظت كيف؟ لذلك هي نقطة تحول عظيمة في التاريخ الإسلامي، شايف كيف؟ يعني بده يربطها بالواقعة السيرة مع صلح الحديبية. بيقول الإمام الزهري، هذا من علماء الحديث وعلماء السيار، بيقول أسلم خلال هالسنتين من الفتح من ذي القعدة لرمضان، يعني أقل حتى من سنتين، هدول 22 شهر، أسلم فيهم أكثر ممن أسلم من قبل، من أول الوحي إلى وقت الفتح. يعني هدول إذا بتجمع 6 مع 13 قديش بيصيروا 19 سنة، بهالسنتين هدول أسلم وناس أكثر. منين أنت بتعرفها؟ نعرفها من يلي راحوا بدهم يعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أقلهم بيقول 1400 وأكثرهم بيقولوا 1800، عرفت كيف؟ بعد أقل من سنتين رجع فتح مكة بقديش؟ 10,000 شخص، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ فهذا هي من الآثار من صنع الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لبشر أن يفعل ذلك، لا يمكن لبشر. لا بيقول لك الإسلام انتشر بحد ذاته، في ناس بيغضبوا، لا، سيدنا النبي وقت في محل استعمال السيف بيستعمل السيف، ما في محل استعمال السيف بيستعمله. شايف كيف هالفترة هي المباركة اللي هي أقل من سنتين ما استعمل السيف أبدا، وأسلم ألوف وألوف من الناس وفتح به المكة. شايفين بعدين سورة الحجرات هذه تتكلم، هي مختصر عن السورة الطويلة اللي هي سورة النساء التي تتكلم عن العلاقات العامة، وفي عنا مرحلة انتقالية بينهما هي سورة النور وسورة الأحزاب تتكلم عن بعض العلاقات الاجتماعية، والمختصر بيتكلم هون بسورة الحجرات. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هون الله سبحانه وتعالى شايفين ما في موضع بيطلب فيه منكم حرام وحلال إلا بتلاقي العلاقات العامة معه. نحن هلأ بزماننا كثير بيهتموا بأوامر الله، وينبغي لكم أن تهتموا بها، لكن كثير بتفرطوا بأوامر العلاقات مع بعض. يعني حتى صار الإنسان ما بيبر أبي، ما بيعود بيقوله علاقة طيبة مع أخي، علاقته مع ابنه علاقة مادية، كل هالعلاقات هي مرفوضة في القرآن الكريم في سورة الحجرات وأمثالها. وبعدها تأتي سورة قاف، سورة قاف هي المفصل إن شاء الله نرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم. إذا في أي سؤال بنجاوبه بسرعة، ما في سؤال نجاوبه.